الذي يصوم وهو مكره كان يأمره أبوه بالصيام ويصوم من أجله، هل يكتب له أجر الصيام؟ وهو بالغ. أما الأجر فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، نعم، إيمان بوجوبه، واحتسابا للأجر والثواب. وأما أنه يسقط عنه الواجب فيسقط عنه الواجب ولا يلزمه القضاء. نعم.